بسم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة؟ وما هو الأفضل أثابكم الله؟ الشطر الثاني. هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة؟ وما هو الأفضل؟ أنا فر الثاني، ما الأول انتهت منه. وما هو الأفضل؟ هل بعد الشروق؟ الأفضل الأفضل بعد طلوع الشمس. الأفضل. سبحان الله العظيم يا إخوان، المؤمن يعتبر دائما، يعني طيلة الدروس ما شوبش علينا الميكروفون، ولو نحن في نعمة قل أن تجد من يشكره، صلى الله أن يجعلنا من الشاكرين. لكن الله ينبي عباده ويعلم خلقه، يعني حتى تشعروا بنعمه سبحانه وتعالى، فاحمدوا الله واشكروا على فضله. على كل حال، الأفضل أن تؤخر إلى طلوع الشمس قضاء سنة الفجر، الأفضل أن تؤخر إلى طلوع الشمس. ومذهب طائفة من العلماء وإن السلف أنه يجوز قضاءها بعد صلاة الفجر مباشرة، يستدل له لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن أجيب عن هذا بأن المراد به قيل أنها رغيبة الفجر، وقيل ركعة الفجر اللازمة، ركعة الفجر اللازمة، أي لا صلاة واجبة إلا ركعتي الفجر بالنسبة لصلاة الصبح. والحديث محتمل، لكن الأفضل والأكمل أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.